بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما فما زلنا في رسالة عظمة القرآن، وذكرنا أن المؤلف قسمها إلى ثلاثة أبواب، وأننا سنتناول الباب الأول منها، وأن هذا الباب الأول ينقسم إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول بعنوان دلائل عظمة القرآن، أخذنا طرفا منه في هذا الفصل الأول، مقسم إلى أربعة مباحث. المبحث الأول في عظمة القرآن كما بينتها آياته الحكيمة، والمبحث الثاني في مظاهر عظمة القرآن، والمبحث الثالث في دلائل عظمة القرآن. والكلام متقارب في المباحث الأربعة، كان ممكن يعني الأربعة دول يكونوا تحت عنوان مظاهر عظمة القرآن كما سمى الفصل كله بدلائل عظمة القرآن. على أي حال، فما زلنا في الكلام على دلائل أو مظاهر عظمة القرآن، هو حسب تقسيمه هو. هذا هو المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الأول تحت عنوان دلائل عظمة القرآن، يقول وفيه مطلبين. المطلب الأول كثرة العلوم المستنبطة من القرآن. فيقول المقصود بدلائل عظمة القرآن هي الأمور الحسية والواقعية التي تدلنا على أن هذا القرآن العظيم إذا أجرينا استقراء لها نجدها قد فاقت الحصر. ومن أمثلتها إجمالا اتساق القرآن على نمط واحد، وتحقق أخباره الغيبية المستقبلية، وأنه معجزة لا تنتهي، وأنه قد بلغ الغاية في البلاغة والفصاحة، وجمع كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد، وهكذا. وسيكون الحديث عن دلائل عظمة القرآن في أمرين مهمين، يقول في أمرين مهمين بحسب اجتهاد القاصر حتى لا يطول بنا المقام. وما إجمالا المطلب الأول كثرة العلوم المستنبطة من القرآن. لقد تنوعت فنون القرآن وعلومه بحسب استنباط المجتهدين وفهمهم للقرآن وما فتح لهم في ذلك. فالقراء اعتنوا بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وصوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته وحصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعاني ولا تدبر لما أودع فيه. هذا جزء من علوم القرآن، علم القراءات وضبط القرآن قراءة وكتابة مع أمور مكملة. يعني لما حفظ المسلمون القرآن قراءة وكتابة لم يكتفوا بهذا فقط، بل اتفقوا على رسم لا يجوز لأحد تغييره، مع أن الرسم من الأمور الوارد تغييرها في اللغة. يعني الرسم هو نوع من التعبير عن اللغة، نكتب الكلمة ازاي. فممكن نتفق ان احنا حروف المد نحطها ولا ما نحطهاش، حصل تغيير في الرسم، لكن اتفقت الأمة على ان القرآن يكتب برسم واحد. فبدأ يبقى العناية بالرسم ده في حد ذاته، العناية في الكتابة وفي القراءة، ليس العناية بالكلمة فقط بل وبالحروف وصفات الحروف وطريقة نطق الحروف وهكذا، بالإضافة إلى أمور مكملة كمواطن التشابه والاختلاف وصف الكتابة في المصاحف بأن المصحف الطبعة كذا أو بخط كذا، الصفحة الأولى بتبتدي بكذا وتنتهي بكذا، الصفحة الثانية تنتهي بكذا تنتهي بكذا، وده علم واسع كبير يدل على عظمة القرآن في ذاته وعظمة القرآن عند أتباعه، وأن الله تبارك وتعالى يعني هيأ له من يقوم به ومن يقوم بحفظه بكل أنواع الحفظ بما لا يعلم قط إنه هو وجد في كتاب على ظهر الأرض. ده علم منبثق من القرآن، يعني قبل فيه المسلمون بلاء حسنا، دل هذا على عظم القرآن عندهم وعلى عظم القرآن في ذاته، حيث يسر الله عز وجل له هذه الجيوش الجرارة من الحفظة بالكتابة والحفظ والضبط والإتقان. أيضا القرآن أخذ ده علم، وإن كان يعني ليس هذا وكل علوم القرآن، ده بداية حفظ القرآن، حفظ القرآن كيف ينقل. ومن نافلة القول أن نشير إلى أن لا يليق بالمسلم أن يكون كل حظ من القرآن هو هذا العلم. احنا قلنا إجمالا أن العلوم أو العبادات ككل ومنها العلم منها فرض عين ومنها فرض كفاية. فيبقى الإنسان قبل ما يعني يسد حاجة الأمة في باب القراءة على إن هو يحقق ما ينبغي عليه تحقيقه من اكتمال الشخصية المسلمة عقيدة وعبادة ومعاملة ومعرفة العلوم التي تضبط له كل هذه الجوانب، ثم يتخصص في جانب. وإذا كان هو العلم اللي هو هيتخصص فيه له علاقة بالقرآن، فليس من اللائق انه ما يكونش له احتكاك بباقي علوم القرآن. يعني يبقى اذا كان هو في حيسد ثغرة القراءات، على الاقل لازم يكون له اطلاع على التفسير وعناية به. على اية حال المقام هنا مقام بيان هذا العلم، هذا العلم لا يكاد يوجد في اي كتاب على وجه الارض ان يبقى مضبوط كتابة ونطقا بالضبط الدقيق بوصف الحروف التي لا يجوز تغيير شكل الكتابة ووصف طريقة النطق إلى غير ذلك. طبعا الأعداء كما ذكرنا كالعادة يحاول دايما يفقد الخصم الميزة اللي عنده، فهو أي حد هيقارن بين الإسلام وبين الأديان الأخرى أول شيء هينظر إلى الكتاب المقدس كما يقول عند كل دين. لما تيجي تقول القرآن كلام الله، يعني هو محاط بالهيبة والجلال من كل جانب، ابتداء من ان نسخه لا تتغير ولا تتبدل، لا يجوز احد ينقله، لا يجوز احد ينقله برسم من عند نفسه، لا يجوز احد يترجمه. وأما كتبهم فالترجمة أحد آفتها، مش عارفين فين النسخ الأصلية وفين المترجمة، طب مين المترجم، طب يعني هو نقل لنا الترجمة ولا نقل لنا فهمه. وبالتالي العلماء المسلمين على مر التاريخ بيقولوا الترجمة هي تفسير بلغة غير لغة العرب، واللي عايز يعرف القرآن الذي هو كلام الله يتعلم العربية، لكن اي بنترجمه للناس عشان يفهموا معانيه، لكن الترجمه ما هي الا تفسير بلغه اخرى غير لغه العرب. لن نسمي هذه قران ولن نعطيها قداسه ولا يجوز التعبد بها بتلاوتها، وانما هو تعريف للناس الذين ينطقون باللغه بهذه اللغه الاخرى بما ورد في القران من معاني. بيجي الاعداء يقول لك المسلمين متشددين ليه، ويتكلموا على ترجمة القرآن، يتكلموا على تغيير الرسم العثماني، كل ده ليه؟ عشان يحصل القرآن ما حصل للكتب التي بين أيديهم. لابد الأمة أن تنتبه لذا، ده شيء مبهر جدا أن يبقى القرآن له علم كيف يقرأ وكيف يكتب، وده علم من علومه لم يوجد لأي كتاب على ظهر الأرض. من العلوم من علوم القرآن التفسير، قل المفسرون اعتنوا بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ولفظ يدل على معنيين ولفظ يدل على أكثر، فأجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه وخاضوا في ترجيح أحد محتمالات ذي المعنيين والمعاني وأعمل كل منهم فكره وقال بما اقتضاه. لهذه كتب التفسير أيضا لا يوجد كتاب على ظهر الأرض له هذه الشروح وهذه التفسيرات وبهذا الدقة والإتقان وثراء المعاني اللي بيجدها المفسرون في تناول القرآن. الكتب التي بين أهل الكتاب لها شروح محدودة جدا ضيقة التناول جدا لا يقرأها إلا المتخصصون فيهم، وهذه الشروح يغلب عليها جانب واحد وهو استنفاذ الجهد في سد الثغرات الموجودة في هذه الكتب من تناقضات عقلية، من تناقضات بينها وبين بعضها البعض، من توفيق بين أحداث تاريخية متعارضة إلى غير ذلك. أما تفاسير القرآن ففي غاية الاتساع وكل ينهل من القرآن من أحكامه من تشريعاته من التزكية والتربية وإلى غير ذلك مما هو موجود في هذه الكتب. قل والنحاة قعدوا قواعد النحو فاعتنوا بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها، وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي حتى إن بعضهم أعرب مشكلة وبعضهم أعربه كلمة كلمة. الإعراب فرع المعنى، الإعراب قائم على فهم المعنى ومتمم له وحافظ له، فالأمة اعتنت بقواعد اللغة العربية لا سيما مع تطبيقها على القرآن. وأيضا تجد البعض بيقول النحو العربي صعب فيريد أن يحرر اللغة العربية من قواعد النحو، وهذا كله غرض هدم اللغة العربية وهدم القرآن. بلا شك النحو أحد العلوم المستفادة من القرآن والمساعدة على حفظ القرآن والمحافظة على حفظ اللسان العربي، ويبقى كده القرآن محط يعني باقة كبيرة من العلوم قامت عليه وساعدت في حفظه. قل علماء أصول الدين اعتنوا بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، فاستنبطوا منها أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدرته وعلمه وتنزيه علما عما لا يليق وتنزيه عما لا يليق به تعالى، وسموا هذا العلم بأصول الدين. لما نيجي نقول كتب أهل الكتاب عرفتنا إيه عن الله تبارك وتعالى سواء العهد القديم أو العهد الجديد تجد إنها معرفة ضحلة جدا مواطن يسيرة جدا اللي فيها ذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والثناء عليه بأنه عليم قدير حكيم، مواطن في غاية الندرة وفي سياق في غاية الركاكة بحيث ان حتى المعلومة دي مش هتجيلك بطريقة مؤثرة كما هي في القرآن كما سيأتي. حتى الدعوة الى عبادة الله تبارك وتعالى لم تشغل كاتب العهد القديم، وذكرنا مران العهد القديم له كتب معروفين وان اليهود بيقروا بذلك وان كان النصارى بينازعوا رغم انهم واخدين الكلام ده من عند اليهود الا انهم مضطرين يدافعوا عنه لانهم امنوا به، ولكن كتبة العهد القديم انشغلوا بقصة حياة بني إسرائيل عن أن يبينوا ماذا كانت رسالة بني إسرائيل. لا تجد أن في بين موسى عليه السلام وفرعون أي دعوة إلى التوحيد في العهد القديم أو الكتب التي بين أيدي اليهود والنصارى، ولا أنه أمروا بالتوحيد ولا أنه نهى على أن يقول أنا ربكم الأعلى. القضية هي أن يرسل معه بني إسرائيل، ولماذا غضب الله عليه؟ لأنه لم يرسل بني إسرائيل فقط. وهكذا ذكرنا في المرة السابقة فأن يعقوب عليه السلام تزوج من ابنتي خاله وهو وثني ولم يدعوه إلى التوحيد ولم يبين له التوحيد، وسرقت إحداهما إله أبيها بعدما أراد أن يرجع من ديار حموه إلى فلسطين مرة ثانية. حسب الرواية التوراتية التي يؤمن بها اليهود والنصارى أنها سرقت إله أبيها وخبأته، لم تسرقه يعني لم تحطمه ولم تأمره بتحطيمه، وإنما سرقته لقيمته، ولما سأل عنه أنكرت هي هذا، ولم ينزل الرب تبارك وتعالى على يعقوب عليه السلام أن يطهر الرحلة من هذه الأوثان. إذن قضية التوراة ليست قضية التوحيد، قد يكون تكرر فيها ذكر الإله الواحد نعم، ولكن لم يتكرر فيها الدعوة إلى الإيمان بالإله الواحد. ناهيك على أن الإله الواحد الذي تكرر ذكره في التوراة دائما ما يرد مقيدا بأنه إله بني إسرائيل الواحد، مما يوحي أن بني إسرائيل أوجدوا لما جاءوا يكتبوا التوراة وهم مستضعفين تحت حكم الفرس وغيرهم والبابليين، أنهم أوجدوا صيغة يكتبوا التوراة بصورة لا تغضب منهم المحتلين أو المتسلطين عليهم، بأن يتكلموا عن إله واحد لبني إسرائيل بحيث لا يمثل هذا مصادمة للشعوب الأخرى ولا تخطئة لدينهم. وتحاشى كاتب التوراة تماما إنه يتكلم عن دعوة الأمم الأخرى إلى الإيمان بإله واحد، بل كما ذكرنا يعني الإشارة إلى أن في إله واحد لبني إسرائيل، وقد يكون هناك إشارة إلى أنه لا يوجد إشكال من حيث المبدأ أن تكون للأمم الأخرى آلهة. أين أصول الدين في العهد القديم؟ أين الكلام عن الإله؟ نعرف معبودنا، لا تجد يعني لعل فقط سفر التكوين بيتكلم على قصة الخلق بأن الرب خلق الكون، مع أنها قصة يعني عبثت بها يد التحريف بحيث أن جاءت فيها كثير من التفاصيل الغير صحيحة، لكن إجمالا نعم يوجد موضوع رئيسي في التوراة من أن الله هو خالق الكون، لكن أين أنه هو الإله الواحد الذي يستحق أن يعبد؟ أين دعوة الشعوب إليه؟ طبعا محذوف تماما الكلام في الجنة والنار لأنهم لا يؤمنون بهما، حتى الكلام على الرسل لا يوجد إشارة إلى عصمة الرسل، بل يوجد إثبات يعني كبائر وموبقات للرسل والعياذ بالله مما يجعلهم من أدون الخلق سلوكا. لا يوجد يعني اليهود والنصارى لا يؤمنون بعصمة الرسل، مع أن بعض طوائف النصارى بتنادي بعصمة البابا، لأنهم لا يؤمنون بعصمة الرسل، لأن العهد القديم مليء بالانحرافات الواضحة تماما للرسل، وبعضهم بيحاول يدافع وهم في النهاية بشر، لكن العهد القديم ما جعلهمش حتى من صالح البشر، ده نسب إليهم أمور في غاية الشناعة وبعضها استمرت. والأخطر من كده أن ينسب كما ذكرنا التوراة اللي كتبها هؤلاء الكتبة بيدعوا وبيذكروا فيها تاريخ بني إسرائيل، بيدعوا أن هذه التوراة التي أوحاها الله إلى موسى عليه السلام. إذن أوحى الله إلى موسى عليه السلام قصة بني إسرائيل قبله، وفيها السرقة، منها قصة سرقة البكورية اللي تكلمنا عليها وكأنها أصلت عقلية اليهود، فيها الزنا، فيها زنا المحارم، فيها كل هذه الموبقات، وكأن الله تبارك وتعالى أيضا لم يشر إلى أن هذا الأمر مما من الجرائم التي ارتكبها أسلاف بني إسرائيل. إذا كان الله تبارك وتعالى سوف ينزل وحيا على بشر يحكي لهم تاريخ آبائهم ويكون هذا التاريخ فيه انحرافات، فلا بد أن تكون اللهجة لهجة تحذير. إذا ذكر الله تبارك وتعالى لقوم تاريخ أسلافهم كما يزعمون أن التوراة المكتوبة دي اللي فيها تاريخ بني إسرائيل من أول إبراهيم عليه السلام بل من أول خلق الخليقة، هم كانوا بيحكوا تاريخ الخليقة وكل ما يقترب من تاريخ بني إسرائيل كل ما يبقى التفاصيل أعلى، قالوا قصة الخلق قصة آدم عليه السلام وثم بدأ التفصيل يزيد شوية على إبراهيم عليه السلام وقصة وإسماعيل عليه السلام ونحو ذلك، ثم إسحاق بدأ الكلام يتسع أكثر على إسحاق وعلى يعقوب عليه السلام، من هنا بدأ التفصيل إلى زمن موسى عليه السلام. كل الكلام كاتب التوراة نسبه إلى أن هذا وحي منزل من الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام في حكاية تاريخ أسلفه. ومع الطول والتفاصيل الكثيرة المملة إلا أن الأخطر من ده كله أن الكلام مواطن للحراف واردة بلهجة محايدة تماما. يعني حتى الإنسان ما بيجي يحكي عن إنسان عمل خير تلاقي لهجته انفعلت مع هذا الخير وبقت لهجة تحريضية تشجيعية على الامتثال، ولما يجي يتكلم على واحد عمل شر تلاقي لهجته تأثرت وقت لهجة تحذيرية توبيخية، ولما يجي يحكي على واحد عمل شيء مباح تلاقي لهجته محايدة، وتلاقي الكلام ده لا يطيل فيه إلا الثرثارون. ومع هذا فكاتب التوراة اعتمد لهجة واحدة محايدة تماما وهو يحكي تاريخ بني إسرائيل ناسبا هذا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لو نسب إلى البشر لكان نقصا إن إنسان يحكي وفلان زنا وفلان عمل وفلان كذا وغرر جارية أبيه ودخل بها وبلغ أبوه ذلك، والكلام ده كله منسوب إلى الله تبارك وتعالى أنه ينزل وحي يحكي هذا الكلام. إذن لا، أصول الدين مهدمة في الكتب السابقة، ولكن في القرآن تجد أصول الدين في غاية الوضوح. أيضا علماء أصول الفقه، علم أصول الفقه من العلوم التي تميزت بها الأمة، واستفاد القانونيون بعد ذلك من هذه الجهود الجبارة في قواعد تفسير النصوص. وده علم أصول الفقه، تكلمنا في دروس الأصول كتير على أن ملخص علم الأصول أن دوره هو ضبط عملية تفسير النصوص بحيث لا يتعدى دور المفسر أن يفسر كلام صاحب الكلام الأصلي، لا سيما كنا بنتكلم على تفسير نصوص الوحي. بينما وده يفرق كتير جدا، وده ان أمة الإسلام اعتنت بتحديد ماهية المفسر وما هو دوره بالضبط وماذا يفعل إذا جاء النص عام وماذا يفعل إذا جاء النص خاص وماذا يفعل إذا جاء النص مطلق وماذا يفعل إذا جاء مقيد وماذا يفعل إذا أطلق حينا وقيد حينا، لكي نتباحث. طرح العلماء هذا الكلام كله ليرجعوا على ما يعرفه الناس، هل الشرع أرشد إلى طريق التعامل ما مع النصوص أم لا؟ إذا كان اللغة أو العقل بيرشده لطريق التعامل مع النصوص بحيث يمكن للمفسر أولا ألا يتعدى دوره، ثم بحيث يمكننا أن نحاكم المفسر ما لا يأتينا بكلام من عند نفسه. نعم قد يكون هو أعلم وأكثر جمعا للأدلة وأكثر تأملا في النص، المفسر أعلم يقعد بيقرأ النص الواحد عدة مرات ويتمعن فيه، بينظر في النصوص المشابهة، وفي الآخر لما بيجي يقول تفسيره ما زال لدينا قواعد نحكم بها. هل هذا ما زال محكوم في دور المفسر أم أنه خرج عنه؟ طبعا الكتب السابقة ليس عند أهل هذه الديانات علم يسمى بعلم أصول الفقه ولا شبهه. مؤخرا بدأوا في شروحهم يستعينوا بعلم أصول الفقه الإسلامي في بعض المواطن، ولكن يعني ما زي مواطن التعارض والترجيح على وجه الخصوص. لما أقول لهم مثلا عندكم في الأناجيل روايات متعارضة للقصة الواحدة زي قصة الصلب، فيستعيروا كلام أهل الأصول لما يقولوا إن إزاي بيجمعوا بين التعارض، أحيانا يجمعون بتعدد الواقعة، وإذا بعض كتابهم وشراح الأناجيل عندهم اتكلم، ربما اتكلمنا قبل كده على قصة ساكبة العطر اللي هي موجودة بسياقين، في سياق انها سكبت العطر وفقط، وفي سياق انها دلكت قدم عيسى عليه السلام بشعرها حشاه من ذلك، وفي في سياق ترتيب الزمني مختلف، والمرأة مكان الواقعة مختلف، والجمهور اعترضوا باعتراضين مختلفين. يعني كان مرة الاعتراض على ان هذا العطر غالي جدا وثمنه أنفع للفقراء، وان كان ده يتماشى مع يعني بعض المواطن التي نسبوها لعيسى عليه السلام اللي هو أمر الغني أن يخرج من جميع ماله إلى غير ذلك. فالحصل أن القصتين مختلفتين في الفحوى، وأن اللي جاب القصة ديت ما جابش التانية، فهذا قد يكون أقرب إلى أن أحد يعني أن لا سيما أن القصة المسهبة اللي فيها استعمال الشعر في التدليك بعد ذلك كانت في إنجيل لوقا، وقلنا لوقا إما أنه كما يقول كان طبيب أو كان فنان، وإن يعني خياله قد يكون واسع شوية، لكن هم قالك لا احنا نجمع بتعدد القصة. ولعلنا ما تكلمنا في الموضوع ده قلنا وارد، يعني مفيش داعي نوقف قوي عند كل حتة، لان هي القصتين سواء كانت هي قصة واحدة او قصتين ما زال فيهم ما يقضح في النبوة بالسماح لامرأة انها تدلكه بالعطر. هذا وفي تناقض مع امره للشاب الغني ان يخرج من ماله، بينما ترك هذه المرأة تسكب عليه زجاجة عطر غالية الثمن جدا بشكل مبالغ فيه للغاية الى غير هذا. لكن هم بيستخدموا الحاجات دي احيانا، يعني قد يلجؤون الى علم اصول الفقه لاستخدام بعض القواعد، لكن ما بيستخدموهاش في تفسير كتبهم ابتداء، لكن لما صار في مناظرات وبيضطروا اثناء المناظرات للاجابه على مواطن تعارض ونحو ذلك قد يلجؤون للكلام على اصول الفقه. لان يعني احنا نقول علماء اصول الفقه تاملوا معاني خطابه فراوا ان منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص، وتكلموا في التخصيص والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء، وسموا هذا الفن بأصول الفقه. والفقهاء أحكاموا صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام، فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنا، وسموه بعلم الفروع وبالفقه أيضا. والمؤرخون تلمحوا ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية، ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم، حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء وسموا ذلك بالتاريخ والقصص. ويأتي تفصيل عن يعني ما يتميز به القصص القرآني عن غيره من القصص، لا سيما قصص أهل الكتاب. والخطباء وأهل الوعظ تنبهوا لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تكاد تدكدك كالجبال، فاستنبطوا ما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت والمعاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار، فصولا من المواعظ وأصولا من الزواجر، فسموا بذلك الخطباء والوعظ. لو احنا جردنا مواعظ القرآن ثم جردنا مواعظ التوراة، ولن نكتفي بالتوراة، مواعظ العهد القديم كله لو التوراة وما نسب إلى الأنبياء، سنجد احنا بنقول الكتب ديت أصلها من عند الله، فلا بد نجد قدر من الايه من بقايا الخير. ولكن كتبة التوراة كانوا ذوي قلوب غليظة فاستبعدوا الوعظ، أو كأنهم تعمدوا ألا يضعوا في التوراة التي كتبوها في النهاية المواعظ التي تلين القلوب، كما ذكرنا حتى الجرائم العظمى اللي جت في صنايا السرد التاريخي سردت بلا أي زجر ولا أي موعظة، فقط يأتي التهديد الأهوج مش الموعظة اللي ترقق القلوب في خيانة بني إسرائيل أو عدم القيام بما يلزم من بسط نفوذهم على الشعوب الأخرى. نفس يعني لا تمسك الكلام من أول لآخر وتجد انفعالات يبدو فيها الآثار البشرية واضحة، آثار العجز، الإنسان لما بيكون يروم شيئا هو عاجز عنه يظهر هذا في انفعالاته، فتلاقي انه المواعظ التي ينسبونها الى الله الصبغة البشرية فيها في غاية الوضوح، ولا تأتي الا في سياق محدد غالبا وهو سياق تهديد من ينكل من بني اسرائيل عن القيام بما يلزمه من نصرة بني اسرائيل على غيرهم من الامم، لكن قل ما يأتي الزجر عن زواجر عن اقتراف الكبائر، كما يعني لمح هذا أحد علماء المسلمين وسمى كتابه كده الزواجر عن اقتراف الكبائر، فالزواجر بتأتي عن اقتراف الآثام، في ما فيش في التوراة. الإنجيل فيه مواعظ محدودة جدا، احنا قلنا الإنجيل تقريبا ثلاث أغراض، أو الأناجيل الأربعة لو مسكنا أي إنجيل منهم يمكن تقسمه ثلاث حاجات. قصة عيسى عليه السلام من الميلاد حتى البعثة، ثم قصته في سنوات البعثة، والقسم الأول المعجزات، ثم قسم الأمثال، ثم قصة الصلب. فقسم الأمثال ممكن تقول يشغل حوالي سدس الإنجيل، مع أن الإنجيل صغير جدا، كل إنجيل بذاته صغير جدا، ففي النهاية تلاقي فيه خمس أمثال عشر أمثال، هي دي مواعظ الإنجيل. ما نقله من أسلم من أهل الكتاب من مواعظ عيسى عليه السلام تفوق ما هو موجود بين أهل الكتاب اليوم في أناجيلهم من مواعظ عيسى عليه السلام. ترجع لكتب الوعظ هتلاقي أن بعض من أسلم من كان من أهل الكتاب ككعب الأحبار وغيره، وكان معهم نسخ هي أمثل من النسخة التي مع الأوروبيين، الحال اليهودية والنصرانية في جزيرة العرب عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المتأمل لابد وأن يجزم بأن التوراة والإنجيل التي كانت متداولة كانت أمثل حالا، لأننا لقينا أن بعض من أسلم نقل لنا أشياء من المواعظ عن عيسى عليه السلام لم تكن ليست موجودة في التوراة والإنجيل التي بين أيدي أهل الكتاب الآن اللي أخذت عن الأوروبيين. وعلى أي حال فالموجود في إيديهم دلوقتي مواعظ محدودة جدا ليست لا تكفي الغرض. وبالتالي كانوا قديما يجدون نوع من الحرج البالغ والفقر في الوعظ، إلى أن وجد بين المسلمين مدرسة وعظية تعنى بتفاصيل الحياة أكثر من ذكر المواعظ الإلهية. يعني تلاقي في مدرسة وعظية وجدت بتتكلم كتير عن المعصية، والنهاردة الناس بتعمل كذا، والشباب النهاردة بيعمل كذا، والنساء بتلبس كذا، والشباب بيعمل كذا، وبعضهم قد يعني لا يذكر موعظة حقيقية أصلا، وبعضهم قد يذكرها بعد ذلك. الحاصل أن المدرسة دي التقط الآخرون هذا الخيط، وصارت مواعظهم عبارة عن نقد اجتماعي، مع أنه في النهاية احنا بنقول حتى الوعاظ المسلمين اللي هينقضوا نقد اجتماعي لو حب يقول العلاج ويقول الوعظ سيجد، لكن هناك الموعظة هناك موعظة اجتماعية محضة، لانه ما عندوش معنى لو لقى اي معنى عام كده جدا يقوله في كل القضايا، كلمتين ثلاثة موعظتين ثلاثة يقولهم في كل، لما يتكلم على الزنا، لما يتكلم على المخدرات، لما أو بعضهم بيفضل الأسلوب مع عدم وجود تشريع، يعني ما فيش تشريع وما فيش موعظة، يبقى هتكلم في إيه؟ بيجوا يتكلموا على يعني ظواهر الانحراف الشباب، تلاقي الكلام كله كلام اجتماعي أو نحو ذلك، لا يمكن لواعظ انه يعتمد على هذه الكتب. في بيعتمد اسلوب النقد الاجتماعي، وده حتى ما لم يكونوا منتبهين اليه في اول الامر، لكن لو تيجي تشوف مواعظ القرآن لو ان انسان اقتصر عليها فقط لكانت موعظة عظيمة جدا، ولو انه دندن حولها بنوع من انواع التقريب الصور وايصال الامر الى الافهام، في النهاية القرآن ككتاب وعظ بلا شك يعني فيه موعظة عظيمة جدا. وأما الكتب الأخرى فلا يمكن أبدا الاعتماد عليها، وحال أصحابها يشهد أنهم لا يحسنون الوعظ إلا محاكاة، لكن لا يكونوا في الوعظ معتمدين على كتبهم. يقول: وعلماء الفلك نظروا إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير ذلك، فاستخرجوا منه علم المواقيت. والكتاب والشعراء نظروا إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والتلوين في الخطاب والإطناب والإجاز وغير ذلك، فاستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع. علم البلاغة ده قائم على القرآن. يعني جيهم علماء المسلمين في القرن الرابع الهجري بدأوا يلاحظوا ان الناس مش مدركين المعنى الاول من معاني اعجاز القرآن، من معاني كلمة اعجاز، كما اشار الاستاذ محمود شاكر في رسالة مداخل لاعجاز القرآن، قال كلمة مصطلح اصطلح العلماء على انه تعبير عن حالة عجز البشر عن ان يأتوا بمثل القرآن، فاعجاز القرآن عوامل فيه تخلي البشر ما يقدروش يجيبوا زيه، ممكن التعبير عنها بأي تعبير اخر لا بأس. بدأوا عندنا جوانب كتير كما ذكرنا، الاخبار التي وقعت كما وقعت السمو التشريعي إلى غير ذلك، لكن هنا لابد أن ننتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه بضعة آيات وخاطب بها قريش بأن هذا هو كلام الله، فدل على أن في إعجاز في هذا القدر اليسير من الآيات، والإعجاز المتصور في هذا القدر وعلى قدر عقول قريش وعدم وجود أخبار سابقة أو لاحقة، هذا لابد أن يكون إعجاز النظم، وأنه لا يشبه كلام البشر لا في شعرهم ولا في نثرهم. فلما وجد العلماء أن الناس بدأوا يتساءلون لما كان نظم القرآن مميزا، قالوا أولا يعني فقالوا خلاص احنا مضطرين نرقي أذواق الناس اللي كانوا في الوقت ده عجم دخلوا في العربية، نرقيهم إلى أن يحسنوا تذوق الشعر العربي والكلام العربي عشان لما يتذوقوا يدركوا الفرق. فأصلوا علم البلاغة، فعلم البلاغة غرضه رفع درجة تذوق الإنسان للنص العربي وإدراك السر الجمال اللي فيه، عشان لما يبقى كده ويقرأ كلام الفصحاء العرب وبعدين يقرأ القرآن ساعتها هيوصل للنتيجة اللي وصل لها كل صناديد البلاغة وفحول الشعر في زمن نزول القرآن الذين أبلسوا إبلاسا، أول ما سمعوه سكتوا كده، هذا شيء مختلف. وبعدين كل واحد خد موقفه بعدين، يعني بعد الإبلاس اللي تلاقيه قدر مشترك بين قصص كل من سمع القرآن انه أبلس وانتبه ان ده شيء مختلف. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، واللي كفر قعد يدور على حاجة يقولها، طب يقول عليه قول كاهن، لا ما الكهان كلامهم معروف، طب قول طب يقول عليه ده شعر، لا الشعراء كلامهم معروف، إلى غير هذا. ولذلك كانوا أقرب حاجة اعتمدوها قالوا نقولوا ساحر. ليه؟ لأن الإنسان لما بيسحر بيبلس، فقالوا عشان يهربوا من إيجاد تفسير لهذا الإبلاس قالوا إذن يسحر إلى غير. فإذا علم البلاغة ده كعلم كبير جدا، احنا بندرس منه غير القدر اليسير. وفعلا يعني الإمام ابن القيم له كتاب في محاولة إدراك قدر من أنواع البلاغة في الكلام مع تطبيقها على القرآن، سماه الفوائد المشوقة لعلوم القرآن. يعني كل ما الإنسان درجة تذوقه للكلام تعلى، كل ما حيدرك عظم كلام الله تبارك وتعالى. إلى الدرجة اللي الأستاذ محمود شاكر رحمه الله توسع جدا وقال إحنا محتاجين نعلم الناس الشعر الجاهلي ونوصلهم أنهم يدركوا تذوقه، وفي هذه الحالة سوف يدركون تماما عظمة القرآن وكيف أنه تميز. وإن أوعاب من قبله من العلماء اللي تكلموا في إعجاز القرآن، قال العلماء دول جابوا معلقات العرب وقارنوها بالقرآن، فخرجت المعلقات دي مقارنة بالقرآن لا تساوي شيئا. قالوا ده جزء كان مفروض يسبقه جزء آخر، ان احنا نقارن المعلقات دي بكلام سائر العرب فتطلع المعلقات دي في الذروة من كلام العرب، وبعدين نقارنها بالقرآن فيخرج. وكل دي وفق قواعد بلاغية في التذوق موجودة في علم البلاغة. علم البلاغة ده كله علم قائم على القرآن، كل دي علوم استنبطت من القرآن أو شرع فيها يعني أذكياء زمانهم لكي يذللوا بعض الأمور المتعلقة بتعلم القرآن والفوائد المتعلقة بالقرآن، يدل على عظمة هذا الكتاب وكثرة العلوم المحتفة به، وكما ذكرنا غيره من الكتب، مع أن أصحاب هذه الكتب لا تنقصهم العدد ولا العدة ولا الأموال ولا غير ذلك، لا يستطيعون غاية ما هنالك أنه كان الأول عندهم كتابهم دولة بين رجال الدين، محظور أن حد يشوفه، هو وتفسيره كله مقفول عليها في خزانات الكتب. يوم يقولوا للناس كم موطن كده في مناسبات وينتهي الأمر. إذا أن جاء البروتستانت متأثرين بالإسلام في أن الكتاب الإسلام بين أيدي المسلمين وشروحه بين أيدي المسلمين، ولا يملك أحد تحريفه نصا ولا معنا، لأنه لو النص محفوظ بالكتابة والحفظ والمعنى مقيد بقواعد في التفسير، ما يملكش حد أنه هو يضيف معاني وبعدين لا، لو عمل كده بترد عليه ويبقى ده كلامه مش لا ينسب إلى دين الله تبارك وتعالى. فحاولوا يعملوا كده في دين النصارى، كانت أول ورطة إن هم طبعوا ما سأسموه بالكتاب المقدس ووزعوه على العامة. هم لولا ذلك لما وجد هذا الكتاب بين أيدي الناس، هم دول اللي طوروا ووزعوه، ومنذ ذلك التاريخ فتحت عليهم مشاكل الدراسات في التوثيق والترجمة والمقارنة ونحو ذلك، وبدأوا يحاولوا يحافظوا على طبعاته. كان في على الأقل يعني كل لغة لم يكن مكتوب بها هذا الكتاب، كان في عدة محاولات ترجمة متغيرة، فإلى الآن أيضا تختلف أنظارهم في أي نسخة منها يعتمدوا أن هي دي هي الكتاب المقدس، لأن عندهم الترجمة هي الأخرى مقدسة وليست مجرد تفسير. وفغاية ما هنالك أنهم يحاولوا يطبعوا طبعة قشيبة ويعتنوا بطباعته، لكن ليس لديهم هذه العلوم، ربما احتاجوا إلى استعارة بعضها من عند المسلمين. هذه العلوم تدل على عظمة القرآن في ذاته وكيف استفاد الناس من هذه العلوم، وعلى عظمته عند أتباعه أنهم قاموا بحفظه بينما ضيع الآخرون ما استحفظوا من كتاب الله تبارك وتعالى. ويدل أن الله تعالى يهيئ لهذا القرآن من يحفظه. بالإضافة إلى ذلك يقول: وقد احتوى القرآن العظيم أيضا على علوم أخرى من علوم الأوائل، منها الطب والهندسة والخياطة والنجارة والغزل والنزج والفلاحة والصيد والغوص والصياغة والزجاجة والفخارة والملاحة والكتابة. وهذه كلها وردت في ثنايا حكايات وقصص لأخذ العظة والعبرة، وليست يعني هذه لم تكن مقصودة لذاتها، ولكن البعض بيذكرها من باب أن جت الإشارة إليها أن دي علوم الدنيا اللي بيحتاجها الناس، ودي اللي قامت عليها الأمم السابقة أنهم كانوا لهم دراية بهذه الأمور. طبعا يدخل في هذا يعني ربما دي كانت مجرد في ذكر قصص الأمم السابقة وبيان يعني أنواع الحرف والصناعات التي قامت عليها الأمم السابقة، لكن اللي هو قد يكون أعمق من ذلك ما يسميه المعاصرون بالإعجاز العلمي في القرآن. وقد يعني صاحب هذا البحث لم يعتني عناية كبيرة بهذا الأمر، لعلنا نفرد له مرة في النهاية. يعني خلاصة الأمر إن من حكمة الله تبارك وتعالى إنه ضمن بعض الآيات إشارات إلى حقائق علمية لم يعرفها الناس إلا في العصور المتأخرة، ولكن لم يكن المقصود أن الناس يتعلموها. يعني لما أوضح مثال للإعجاز العلمي في القرآن، وهو يكفي، ممكن ناخد المثال ده فقط ونسكت، مراحل خلق الجنين، لم يكن عند الناس في ذلك الوقت وسائل أشعة تلفزيونية ولا غير تلفزيونية، والناس كل الناس بتدرك أن يحدث حمل نتيجة الجماع بين ذكر وأنثى ثم ينتهي بخروج مولود، هذا في كل الثدييات أو نحو ذلك. لكن القرآن ذكر مراحل تفصيلية، التوراة أيضا ذكرت مراحل تفصيلية، وقلنا اختلاف المراحل التفصيلية في القرآن عن التوراة يدحض شبهة، وإن كانت هي شبهة ساقطة من كل الوجوه، شبهة أن القرآن من كتابة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه جمعه من التوراة والإنجيل، لأنه اللي بيجمع ده مش هيجي في حتة معينة ولا دي مش عجباني، مع أنها لم يكن آنذاك ما يدل على أن الكلام ده خطأ. كون التوراة تدي تصور عجيب لمراحل تطور الجنين داخل بطن أمه، كان في الوقت ده يمكن تصوره بقوة، لأن ما كانش حد بيقول كلام تاني غير كده. فلو أن القرآن أعرض عن ذلك يكون ده في حد ذاته إشارة إلى أنه من عند الله، أما أن يعرض عنه ويذكر غيره ثم يأتي العلم الحديث فيجد أن ذلك المذكور في القرآن دقيق، ولو رجعنا بقى لمعاني الألفاظ المضغة والعلقة، لأن العرب لما تيجي تسمي حاجة جديدة ده في كل الدنيا، ولكن ده في لغة العرب واضح جدا أنه يحاول يجيب أقرب معنى لغوي فينحت منه مصطلح، زي ما المعاصرين دلوقتي يسموا سيارة صيغة مبالغة من إيه؟ من سارة، عم مركبة بتسير بالناس. فإذا فلما يجي يمكن هنا استعمال المعنى اللغوي الدقيق للمضغة والعلقة لنجد أنه ده أدق مصطلح ممكن أن يطلق على مراحل تكوين الجنين. ففي الواقع أن المثال ده هو المثال ده اللي أغرى الناس تفتش علها تجد غيره، والمثال ده يكفينا، مثال واضح جدا. البشر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش وصلوا له، ما يعرفوهوش وما قالوش عليه، وأيضا هل استفاد المسلمون منه؟ في الواقع هم كان ده أمر غيبي بالنسبة لهم في ذلك الوقت، يعني ما استفادوش منه في الطب، لأن لم يكن الطب آنذاك مشغول بالتدخل في هذه المراحل أو مراقبتها، ولكن بقيت موجودة أن القرآن بيخبر الإنسان عن أمر تفصيلي عن نشأته. فهذا الخبر في حق المؤمن بيؤمن به من باب أن هذا خبر من أخبار القرآن، بينما هو له حكمة أخرى. نعم الإنسان وقتها شعر بقدر من المعرفة حولين نفسه، لكن مش معرفة طبية، معرفة أنه إزاي بدأ من ماء مهين وإزاي تطور كل ده وهو في حجرة مظلمة يأتيه طعام وشراب، وإزاي نفخت فيه الروح، وإزاي خرج إنسان له سمع وبصره. فكان الغرض هنا تربوي، لكن في معاه غرض آخر، آية أخرى على صدق القرآن لم يكن يدركها الأولون. أنا الأولون ما كنتش يعرفوا أن هيجي يوم والناس تصور وتلاقي الكلام كده بالضبط، فكان المفسرين بيتكلموا على أن ده غيب. استفدنا منه إيه؟ أن نعرف أن الإنسان خلق من ماء مهين، وأنه تطور تطورات من شيء من هذا الماء المهين، يعني القليل كما جدا دوت، كيف أن الله حفظه وأنشأ منه هذه المضغة والعلقة والمضغة، وإزاي نشأ اللحم، وإزاي نشأ العظام، وإزاي كسي العظام لحم. كل الكلام ده كان له غرض تربوي، وإشباع قدر معرفي عند الإنسان عايز يعرف هو منين وجاي فين. فكان في إجابة عن أبيه الأول وإجابة عن كل واحد بقى لوحده. الإجابة عن أبيه الأول أنه خلق من طين، والإجابة عن كل واحد أنه بيأتي من ذكر وأنثى، وأزيد من ذلك أنه بيمشج. والتعبير ده من أدق التعبير، تيجي بقى دلوقتي بيصوروا بآلات التصوير وتلاقي اللحظات دي وهي بتتم، سبحان الله. وإن بيحدث التلقيح وكل الكلام دوت كان بيشبع جانب معرفي عند الإنسان. لكن بدا لنا حاجة جديدة لا تعارض الأول، وده أهم شرط لما نتكلم على معنى جديد بدا لنا في الآيات، لأن مش ممكن يكون القرآن كان ملغز بالنسبة للأولين، كانوا فاهمين منه حاجة، ممكن الحاجة دي يزاد عليها بشرط ألا نتزيد على اللفظ. بمعنى احنا الأول كنا فاهمين ان دي مراحل لخلق الجنين، ما زلنا فاهمين كده. اللي جد بقى ان احنا بنقول المراحل دي شفناها بعينينا، هنستفيد ايه؟ هنستفيد آية جديدة على ان القرآن من عند الله. وكما ذكرنا احبنا نتكلم في الاعجاز العلمي في القرآن باختصار، يكفينا جدا هذا المثال لوضوحه التام. اي مثال يبقى شبهه يقبل، لان البعض توسع جدا وكأن القرآن كان غرضه يعلم الناس العلم الطب، لا، ولا انما كان دي اشباع جانب معرفي. الطب في هذا الزمان ما قالوش للناس، لكن الإنسان متشوق لمعرفتي فالشرع أعلمه إياه، وكان بالنسبة للمتأخرين آية جديدة على صدق القرآن. وهكذا في مواطن في علم الفلك في أو غيره أيضا يمكن أن تعامل بنفس هذه المعاملة. ففيها أدلة على صدق القرآن، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل لهذا الكلام.